إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وهو ما يكتب الحسنات وعن الشمال وهو ما يكتب السيئات، كل منهما قعيد بذلك متهيئ لعمله الذي أعد له ملازم له. هذان ملكان يكتبان أعمالك الحسنة والسيئة، فانتبه واحذر أن تكون سيئاتك أكثر من حسناتك، فاحرص على أن تكون حسناتك أكثر، وأن يكون الذي يسجل لك ما ينفعك في الدار الآخرة. ويقرر سبحانه وتعالى أن كل ما يتكلم به الإنسان فهو مكتوب ومسجل عليه. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول خير أو شر، ما يلفظ من قول ما يتكلم به لسانه إلا لديه رقيب عتيد. ملكان مراقب له، الرقيب المراقب له، الحاضر لحاله، رقيب عتيد أي مراقب له حاضر لحاله، كما قال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فليحذر الإنسان أنه ليس مفلت في هذه الدنيا، ليس ضائع، ليس متروك، ليس مخلوق عبثا، ليس متروكا سدى في هذه الدنيا، بل مأمور بأوامر ومنهي عن نواهي، يجب عليه أن يسير على هذا المنهج ويتفكر في نفسه أنه سيجازى سيحاسب، وأن ما يلفظه من قول أو يفعله من فعل أنه مسجل عليه، وسينشر له ديوان عظيم وسجل عظيم، وستنشر له صحيفته وينظر فيها في سيئاته وفي حسناته، ويقول المجرم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالله أحصى كل شيء عليك، ما قدمت من حسنات أو سيئات قد سجلت عليك. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولو مثقال ذرة سيسجل عليك، ولو مثقال ذرة من خير أو شر فإنه سيسجل عليك.